إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعده ذلك الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله، فالأرباب كثيرة في قديم الزمان وحديثه، من الناس من ربوه شيخه هو الذي يحلل له ويحرم فيخضع له ويرمي عرض الحائط بكتاب الله وسنة رسوله، ومن الناس من ربوه رئيسه يأمره وينهى بما فيه سخط الله وغضبه. والدليل على هذا أن المشركين ومجلس الله سبحان الله حبيب بن حاتم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يقرأ قوله تعالى: سخذوا أحبارهم عن اليهود والنصارى، سخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، لا، إيش هذا؟ إيش هذا؟ أرباب؟ إيه؟ لا يجدون لهم. ظن أن العبادة خاصة بالرب خاص بمن يجد لهم، لا، إيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم مفهوم العباده ومفهوم الربوبيه، قال: افلا يحرمون لكم الحلال ويحلون لكم الحرام فتتبعون؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم اليوم. فالذي يتبع احد يتبع شيخه، شيخ صوفي، واما شيخ مذهب من المذاهب، واما سبحان الله يتبعه في اي شيء. المقصود هذا هو يخضع له، هذا الشيخ أحل ما شاء ويحرم ما شاء ويفعل ما شاء ويمر ما شاء، هو سلم نفسه له. ما يسمى شيخ تربية، يعني كل شيخ تربوي خلاص، فهو عند العلم لدنه يحل ما شاء وما شاء، ما يعرف كلامه على كتاب الله وسنة رسوله. أشرح له ربا من دونه، خلاص رئيس من رؤساء يضع قوانين وتشريعات والناس يتبعونها، اتخذوه ايه؟ ربا من دون الله. انسان عنده زوجه تامره وتنهى في سخط الله وغضبه، وين سجل استخدام ربا من دون الله بشهاده الله. رئيس حزب من الاحزاب يامر الراعي اليه تحت خيانته وتحت تصرفه، يامر هذا المشاء هذا المشاء، اشهد ربا من دون الله. فارباب كثيره وكثيره. الشيطان رب، اللي يتبع الشيطان اتخذ ربا، اللي يتبع يعني ها اللي يخضع للمال من حلال من حرام اتخذ المال ايش؟ ربا من دون الله. تعيش عن الدينار، تعيش عن الدنيا. اذا الناس عندها ارباب، فالله اراد ان يصحح لنا المفاهيم ويقول: ما ربكم الله. والله هذا حتى المشركون كانوا يعترفون بالله عز وجل، والانسان هو خلقهم، هو خلق السماوات والارض، يقول الله. إذا ربكم ومعبودكم ومطاعكم والذي تخضعون له وتسلمون لأمره ونهيه هو المشرع لكم، هو الذي يضع لكم ما شاء، هو الله. ثم دلل ليش؟ لأنه خالق الكون والكائنات، هذا الكون بكلكله من خالقه، هو الذي خلقك وأنتم جزء من هذا الكون. إذن كيف تصرف كل الذي خلقك وخلق لك الشمس والقمر والليل والنهار والسر والجهار في كل شيء؟ سبحان الله، هو الذي يتصرف في جميع الأمور. تصرف عبادته وتتخذ من آخر، ضعيف فقير محتاج؟ لا، إن ربكم الله معبودكم الله الذي خلق السماوات والأرض. إيش قال في ستة أيام؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق الأرض هو فسر سبحانه في ستة أيام، خلق الأرض في أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين كما قال في سورة فصلت: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. هذه الأنداد هي خلقت الأرض التي أنتم في تسكنونها، وهي أمكم ترضعون فيها. هذه الأرض هي التي خلقتها، خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي، هذه الجبال بها ترصت الأرض، لأن الأرض كانت متضررة. الله يقول ويقول الأرض كانت لولا الرواسي لولا الجبال ما كان دورانها متزن. وقد أثبت العلم هذا كما قلت يعني في خطب من خطب، أنا يعني عالم كبير نصراني إنجليزي ولا فرنساوي والله أعلم، ألقى محاضرة، هذا كان يحضر يعني خبرات العالميين وخصوصا في الندوات العلمية، كان يلقي محاضرات مرموقة، كان عالم مرموقة سنين نسيت اسمه. هذا العالم ألقى محاضرة ومن جد ما ألقى فيها يعني بحث علمي، قال إن هذه الجبال هي رواسي ترسو بها الأرض، ولولا الجبال لما صلحت الأرض للسكنى. والدليل السدل حسب الآية القرآنية من مثل هذه الآيات، جعل فيها رواسي أن تميد بكم بالطبع. فلما أتم المحاضرة يقول عالم، ناقشت هذا العالم النصراني، قلت له: أنت تعتقد بأن هذا القرآن كلام الله؟ قال: ما في شيء، لأن هذه الحقيقة العلمية ما اكتشفت إلا بالأمس القريب. ما كان الناس يعرفون أن هذه الجبال رواسي التي ترسو بها الأرض ودورانها يعني يتزن بها، ما كان معروفا إلا بالعهد القديم. والقرآن 14 قرن أخبر بهذه الحقيقة، فلا شك أنه كلام الله. جاء العالم المسلم قال: لما ما تشرك؟ قال: لا تدخل في حريتي، كيف أسلم؟ إذا أسلمت ما بقت لي حرية، أتصرف في حياتي كيف أشرك؟ قال له: ماذا تقصد؟ قلت على مالية. قال: مثلا الإسلام يحجر علي ويرغمني نأكل بيميني وأنا حر، نأكل بيميني ولا بشمالي نيس نيس، يعني سواء. شو يقولون بالإنجليزي؟ سيم سيم سيم. قال: سيم سيم، يعني أكمل يمين أكمل شمال هذا سواء. قال: سبحان الله، نحن والحمد لله منظمون. قالوا: احنا عندنا اليمين له مواضع والشمال له مواضع، الشمال اذا دخلت الكنف فتمسح بالشمال واغسل العذره بالشمال، واليمين لاشياء اخرى للمصحف لاشياء طيبه وكذا. قالوا: لا، انا عندي يعني سيمسي. قالوا: تدخل الكنف وتمس يدك الشمال وتاكل به. قالوا: سيمسي يعني ثواب. قال: سبحان الله. قال: انحط يعني امام الجماعه سبحان الله، امام الحشد، انحط من اعين الناس، كان رفيع القدر سبحان تلك المحاضره، اتقنها سبحان الله. قال: شيء غريب، بشكل غريب. قال: ومع ذلك بهذه العقليه السخيفه بهذه الفكر الدليل، قد سقط من اعين الناس. يعني صرف تصرفات الاسلام ليش لهواك؟ لا لا، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي. إذن إخواني، هذه الحقيقة العلمية التي بها نسجد لرب العزة، يقول هذه الجبال يعني، وتكتب العلم على أن هذه الجبال تغوص في الأرض لزاد الأخماس، وجود الأخماس هي البوق رفع عرش الكيب، يعني مغمصة في الأرض لزاد الأخماس والفوق خمسات هذه الجبال. وأنا أضرب لكم مثلا، مثلا هذا اللي عند يصنع العجلات، هذا اللي كيصنع العجلات. لابد انك تعملها في الميزان ولا لا؟ كيعملها في الميزان ويشوف دوران معها. اذا شاف الدوران مضطرب، الدوران ماهوش متزن، اش يعمل بها؟ كيعملها به الدردول ولا كيسمو شنو؟ ها الدردول ولا شنو؟ كيعملها ايش؟ مش تتزن. سبحان القادر على ما يشاء، القادر الخالق العظيم. كذلك القادر اكتشفوا هذه الحقيقه. إذا خلق الأرض في يومين وخلق أقواتها وأرزاقها وبارك فيها بمياهها وبحارها وسبحانه وزروعها وثمارها وجعلها مهيئة أهل هذه التربة ولهذه الخلقة للإنسان ولينتفع بها، فكان في يومين أخرين، يومين في خلقتها هي ويومين في تأثيثها ويعني إصلاحها حتى تصلح للسنة بالنسبة للإنسان. حرش مغسل أربعة أيام. هل نصل يا ربنا رب العزة؟ خلق الأرض في يومين وجعلنا دربا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين أخرين. أصحاب أرض أربعة أيام، أربعة أيام مستوية كاملة. ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. عند استوى استوى على واستوى إلى والسوى لم على ولم إلى. عندنا في القرآن ثلاثة السوى ولكل واحدة معنى. السوى إلى عند معنى، والسوى على عند معنى، والسوى مطلقة هكذا جافة هذه عند معنى. فالسوى إلى هنا أي بعد ما خلق السماء، بعد ما خلق الأرض قال السوى إلى السماء، قصد خلق السماء، خلق السماوات. وعند استوى على العرش في مسيرته ان شاء الله، استوى على بمعنى ارتفع، على العرش. والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن عظم العرش، الله وصف القران وقال العرش رب العرش العظيم، اعظم مخلوق هو العرش. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يقول السماوات السبع، ونحن ما ندري السماوات السبع، المقصود هي عظيمه، والاراضون السبع في الكرسي ما في العرش، في الكرسي كسبع دراهم ملقى في الصحراء. هذا حديث صحيح، حديث صحيح، وأتى ابن كثير وقبله حديث صحيح. السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي، والكرسي هو محل القدر، يقول فيها كأنها سبع دراهم ملقى في الصحراء. عظام الله، عظام الكرسي. وهذا الكرسي بهذا العظام يقول كحلقة ملقاة في ثلاثة من الأرض، حل واحد الخاتم صغيرة مرمية في الصحراء. بالنسبة لي إلى العرش، الكرسي في العرش حل واحد حلقة صغيرة، يعني خاتم صغيرة جدا مرمية في الصحراء، دي عظام العرش. هذا العرش بهذا العظام رب العزة ما يحتاجه، غني عنه، لكن فعله اقتضى الاستواء عليه. ما الاستواء؟ لا لا لا، معنى الله استعلى، استعلى عليه. والاستعلى لا يقصد المماثله، اذا قلنا الطائر على الجبل وش جدنا نزله، لا. اذا العرش هو في حاجه الى الله، رب العرش العظيم، فالله ربه. ومعنى المربوبيه بمعنى انه في حاجه محتاج فقير، والله غني عن كل شيء حتى على العرش. فالعرش محتاج الى الله، لا ان الله محتاج الى العرش. ومع ذلك يقول ثم استوى على العرش استعلى، والاستعلاء هنا يتم بمعنى الذات، علو الذات وعلو القهر والغلبه وعلو المكان. نعم. فيقول هنا سبحانه وتعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام. قد يقول قائل فين الايام؟ الايام نعرفها بيش؟ بالليل والنهار، بطلوع الشمس وغروبها، كذا. اين الشمس واين غروب الشمس؟ وما خلقت. والله يقول خلقت السماوات والارض في سته ايام، وهذه ربما نبهنا عليها مرات. راه الايام يا اخوان ماشي خاصه بالليل والنهار، كانت الايام الجنه ونعيمها. سبحان الله، يخبر الله في القران عن اهل الجنه، اهل الجنه في الجنه وما فيها لا شمس ولا قمر، ما في. ومع ذلك يقول فيه ليل ونهار، ولهم رزقهم فيها بكرة طوال. ولهم رزقهم أهل الجنة يرزقون في نعم من الله. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. واخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل المؤمنين يرون الله في كل يومين. ومطلق المؤمنين يرون الله كل جمعة. أهل الجمعة كل جمعة كل أسبوع. فين الأسبوع؟ فين الليل والنهار؟ الليل والنهار ما يأتيان فقط بالشمس والقمر، لا. ولذلك يقول الله عز وجل هنا أزيدكم وضوحا. الليل والنهار يختلف نسبيا. فمثلا بالنسبة للكرة الأرضية الليل والنهار شحال فيه؟ 24 ساعة. فيه كواكب الليل والنهار، كوكب عنده الليل والنهار 1000 ساعة. عارف يدور الدورة الكاملة، لأن الدورة الكاملة ما تسمى 24 ساعة للكرة الأرضية. حينما تدور الدورة كاملة يتم 24 ساعة. كاين كوكب ما يدور الدورة الكاملة، يعني الليل والنهار فيه عنده ما يتم إلا 1000 ساعة. وكاين مليون ساعة، وكاين مليار ساعة. وإن يوما عند ربك كألف سنة لا تعدون. بهذه النسبة لعلكم تعرفون معنى قوله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. قد نقول بأيامنا هذه لما تعدون، كما قال في الآية الأخرى بالنسبة إلى 50,000 سنة مما تعدون. يوم القيامة شحال فيه اليوم؟ يوم القيامة شحال فيه؟ 50,000 سنة. لا إله إلا الله، يوم واحد في اليوم القيامة. واليوم الذي عند الله شحال فيه؟ 1000 سنة. 1000 سنة بأيامنا. 1000 سنة مما تعدون. إذا من هنا نعرف يا إخوان قد تكون بأيامنا في 6 أيام. قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق السماوات والأرض بكل، إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. كان قادر سبحانه يخلق السماوات العلى ويخلق الأراضين السبع بكل فتكون، خلاص ما يحتاج إلى كما هو. ولكنه سبحانه لحكمة اقصدتها، لحكمة عند الله أو حكم، هناك حكم اقصدتها، يعني اقتضى علم الله عز وجل أن تكون هذه المدة 6 أيام. لا نتدخل فيها، هذه موكولة إلى الله عز وجل. مولاناش علاج ما خلقها 6 أيام. وذيك الأيام 6 أيام 6 أيام شنو هي؟ هي الحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. واللي هو أعداء الله قال صح يوم السبت عيه لعنة الله على اليهود، لعنة المتتالية ما تنقطع إلى المساء. قالوا ارصح نهار السبت، نعم يوم السبت ارصح. فالله عرض عليه وقال خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغم. ما حقناش الإعياء، اللغم هي الإعياء، أمر الله الإعياء. واش تعب؟ قالوا له الحرام، قالوا له السبت. الله استلقى على قفاه ونزل نعم زرجين على دين عداء الله ولا بحرام. ولذلك هم عندهم العيد والراحة على هذا الليل باش قاعدوا السخينة ويعرفوا شو يقرا جمعة جلال نهار السبت نهار الجمعة في العشية قال خلاص كنت الليل اليهودي خلاص. إن ربكم الله الذي خلق السماء، انظر إلى عظمة قدرته وانظر إلى علمه وحكمته، وهذه موجبة لعبادته وطاعته. هذا لا ينبغي أن يعبد. ليش؟ لأنه هو الذي خلقنا الدار، هذا العالم أن يكون كله خلقه لم من لله، هو عارف أن نحن ولم يكن، فهو اللي خلقنا الدار. خلق السماوات والأرض في 6 أيام في المستوى على العرش، ثم قال يدبر الأمر. عندي استعتقد ان الله عندما خلق العالم تركه لشأنه، كما هي عقيدة بعض الفلاسفة. يقول الله اترك هذا العالم يفعل ما يريد، وما بقيت له صلة بهذا الكون. سأل الله عن قريبا كبيرا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله هو الذي يدير هذا الكون، هو الذي يحيي فيه ويميت ملايين الملايين الملايين كل يوم من الكائنات الحية من البشرية وغير البشرية، تخرج هذا العالم وتدخل ملايين الملايين ملايين أخرى كل لحظة كل دقيقة، تخرج أفواج من الكائنات الحية وتدخل أفواج كل لحظة بل انسان زي أخي الكريم فيك ذرات وفيك نعماس خلايا تموت وخلايا تحدث، خلايا تذهب وخلايا تأتي. حلوة في الود، الود انت تشوفه عام ورجال والمنهى اللي هو الآن والنظرين قل لي قل فكذلك انت فيك إماتة وإحياء. فالله يدبر هذا الكون ويمسك السماء أن تقع الأرض، كل كون دائر السقوط دائر الاستكان دائر الاثنين الخلل والانفكان، ويوم الخيام يفكوا وينهار هذا العالم هذا بناءها. فلولا امساك الله له ولولا رعايه الله له ولولا عنايه الله له ولولا تدبير الله في السماوات وفي الارض لمشاه العالم. ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع اليه امر الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل يعني عمل في استمرار. لا اله الا الله، في لحظه واحده يرزق اقواما ويفقر اقواما، يرفع اقواما ويضع اقواما، يعز اقواما ويذل اقواما، سبحان الله، يمرض اقواما ويصح اقواما. شكون اللي يفعل؟ هو وحده، هو الذي يدبر هذا الكون، يدبر الله من السماوات الى الارض، اشياء تصعد واشياء تهبط، ملائكه بالسماء، سبحان الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ثم قال ما من شفيع بثمان الملك، بثمان الملك ما من شفيع نبع بذل، ما في أحد يستطيع أن يتدخل في الشفاعة. كما قد كانت عقدة المشركين أشياء عقدة المشركين، هي عقدة المشركين كان عندهم آلهة، عندهم ايش؟ وهذه الآلهة عبارة عن أنبياء عن صالحين عن أولياء مقربين يعتقدون ويعني ويبنون لها هياكل يدعون أنها تشفع لهم عند الله. إذا بغى الإنسان ولد ايش يعمل؟ يمشي عند هبال ويمشي عند الله سجاده ويقول له تدخل مع الله وتسلم الله عز وجل يعطيني ولد، يعطيني العافية، ها يعطيني الرزق، يعطيني كذا، وثم الشفاعة عند في الآخرة تشفع لهم في الآخرة. ليش؟ لأن المشركين كانوا فرقتان، فرقة لا تؤمن بالبعث والنشور، وفرقة كانت تؤمن باليوم الآخر. وإيش يقول عز وجل؟ يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يوم القيامة تشفعنا، ما كانوا كلهم ينكرون البعث والنشور، لا أبدا، غلط اللي يعتقد هذه العقيدة. فلذلك إخواني كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام أو هؤلاء الأولياء أو هؤلاء الأنبياء كانوا يعبدون، كانوا يعبدون الملائكة. باعتبار ان براءة الله تعالى عن طريق من كبيرة، ويقولون هي تتدخل عند الله وتشفع عند الله وترغب الله تنفذ كل ما يريدون في الدنيا والآخرة بدون إذن من الله. فالله اعتبر هذا ايش؟ كفر وشرك بالله، وعليهم قاتلهم رسول الله على هذا، على هذه العقيدة الشريرة الخبيثة كفر. ليش؟ لأن اعتقادهم الشفاعة بدون إذن من الله يستدعي منهم أنهم يذبحون عليهم ويطوف. ليش تذبح عليه؟ ليش عليه عند الله؟ ليش تطوف به؟ ليش عليه عند الله؟ ليش تقبله؟ ليش عند الله؟ ليش تسجد له؟ ليش عليه عند الله؟ هذه العقيدة نساعدنا أنا ولا لا؟ قل لله عليكم والله هي بعينها. فالناس يذبحون الثيران ويذبحون الأكباش ويذبحون الدجاج والفراريش، ليش؟ ليش فلان؟ ليش عليهم عند الله؟ باش يطلبوا من الله كانوا لنا والله عبد المشركين هذا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما نعبدهم يعني ما نسجدوا لهم ونذبحوا لهم ونطوفوا بهم، ليش؟ ليقربونا الى الله، باش يقربونا عند الله، بعداء. لا اله الا الله، هي العقيده نفسها. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا والله إلا فتح البلاد من جديد، الفتح البلاد العربية كلها يعني قاتلها ونجاهدها ونجاهدها، أنا أعطي دور دخل الإسلام ويثبت لي العقيدة الصحيحة لله عز وجل. ليه من تطلب؟ اطلب الله عز وجل حتى الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، قل الشفاعة ما تطلب. استعطني هذه الآية الشفاعة كينا ما فيها شك، ولكن بإذن من عندنا شفاعة شفاعتان، شفاعة مشروعة وشفاعة إيش كفر وشرك بالله. إذا اعتقد أنها بغير إذن من الله هذا شرك بالله عز وجل، وإذا اعتقد أنها من الله وأن الله يعطيها لمن لأهل لا إله إلا الله لمن تصدق هذا صحيح كلامي. أيوة إذن إذا طلبت الشفاعة ممن تطلبها؟ من الله. يا ربي شفع فيا الأنبياء والمرسلين، شفع فيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلني يا رب ممن يشفع في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا ينبغي أن تقول. فالشفاعة مشروعة ومطلوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم ثمان شفاعات، ثمانيات ديال الشفاعة أعطى الله لسيدنا رسول الله، ثمانيات ديال الشفاعات أعلاها وأفضلها هي التي يضبطه عليها الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون، هي اللي تجلس على رأس القيامة، تسمى المقام المحمود الذي يقومه صلى الله عليه وسلم ويحمد عليه حينما يأتي الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الشفاعة، فيذهب عند الله عز وجل فيذهب ويسجد تحت العرش ولا يزال ساجدا حتى يأتي الإذن، حتى يأتي الإذن يطلب يسعى من أهل الإذن حتى يأتي الإذن ويقول له شفاعة، ويبقى ساجد حول الهم قال ويرهبون الله سبحانه وتعالى محامد خلنا ما استحضروها الآن الله يرفقه لها، وثم يرفع كل دين ده من الله عز وجل، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع في الدنيا. نعم عند الشفاعة الآن في الدنيا عندنا بعضنا لبعض يشفع، ولذلك الصحابة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أن يشفع له، ويطلبوا الله عز وجل ايش أن ينزل المطر، هذه شفاعة مطلوبة ولا لا؟ ربنا اغفر لنا هذه شفاعة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، لك بعد ما يموت تطلب منه شفاعة؟ هذه مثلا هذا كيف تعلم الدين لا في الدنيا ولا في الآخرة، تطلب منه يشفع لك هنا أو يشفع لك في الآخرة؟ ما في، هذه هي الشفاعة، وهذا هو الكفر اللي كان موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إخواني، يقول الله عز وجل في هذه تدبر الله به ما من شفاعة إلا من يقول ذلك الله ربكم، هذه الأشياء كلها من الذي صنعها؟ الله ربكم معبودكم وخالقكم فاعبدوه، فاعبدوه هو أحق أن يعبد وأن يطاع، ما تلتفتون لسواه، ما في أحد يأمر أو ينهى، ما في أحد يقول هذا حلال وهذا حرام، ما في أحد يستحق أن يخضع له إلا هو. ليش؟ لأنه خالقكم وخالق السماوات والأرض وهو مدبر الكائنات وهو الذي الشفاعة بيده. أفلا تذكرون؟ يقول أفلا تذكرون؟ ما عندكمش العقل تدبروا في هذه الآيات وفي هذه الأدلة، إذا تدبرتموها وتفكرتموها هدفتم الطريق الصحيح وعرفتم من هو المعبود الحق. أفلا تذكرون؟ ما عندكم ذكر، ما عندكم فكر، ما عندكم عقل. أفلا تذكرون؟ ثم قال إليه مرجعكم جميعا لكنكم تساقون سوقا إلى الله، الرب مغلوب، الحبل مطلوق الآن افعل ما شئت ولكنك مسوق والله مفلوق، غادي تساق مربوط ربطا يسوقك البوليس ديال رب العزة شكون هم الملائكة، لا بد أن تساق إليه وحده، ولذلك قدم إليه الحصر، إليه مرجعكم جميعا ما يفوت ولا واحد، والقائمة كل واحد عنده إن شاريت منذ خلق منذ بلغ إلى أن دخل رمصه إلى أن دخل قبره هو ولي عالم شرق. كل ذلك محفوظ عندنا ووجدوا ما عملوا حاضرا وإليه مرجعكم جميعا. ثم قال وعد الله حق، هذا مش العيب، الله يمكن يعيش بتعبيره، هذا الحق الحقيقي ثابت ما بيزل كلام، الله وعد به لا بد أن يقول أن يأتي الشيء اللي قال الله من إتيانكم إلى الله ما فيه، والدليل قال إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، قد يقول واحد هي في عودة قال شكو جاب شكو خلقت الأذن شكو جابك شكو جابك إنه لو شو تجيب كذا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الدليل على الإعادة البداية. أنا قلت لكم يا الناس الله عز وجل البارحة قلنا هذا في الإجابة مع الناس العظام وفتوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يسخر ويضحك ويعني يستهزئ برسول الله يقول أإذا صرت هكذا ويضحك هكذا وإن صرت هكذا يعني الله سبحانه وتعالى يعيدني كما أنا ويقول نعم الله عز وجل يعيدك كما أنت ويدخلك النار ويرزق الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه شو قلت الحرام قال ونسي خلقه خلقه والدليل هو الخلق الأول اللي خلقك في الأول أكبر شيء خلقك سبحان الله ونسي قال من حين مهرمين قل يحييها الذي شوف زرته يحييها الذي أنشأها ورمى لا إله إلا الله فكذلك قال هم إلى الله نرجع جميعا وعد الله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ها ليش يا ربي هذا كله علاج سبحان الله علاج هذا الشيء قال باش نكملوا المسيرة ليه لأن الكمال البشري خصو ينتهي الكمال البشر ينتهي الكمال باقي ما كمل ليش نكمل بارح قلنا كم من إنسان يتعب وعمل البناء حياته وكي يعمل وباقي ما تخلص ومشى بالأخلاق هكا يقرأ كاين اللي صلح وكاين اللي فسد كاين اللي فسد وهدم وفززنا وسرق ولاط وقامر وعمل كل شر افسد البشرية ونخلها ناخرة ومشى هكا بدون خلاص ابدلنا يلاقى جزاء وكاين عمش اللي بنى جاهد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقد صلى كثيرا وصام كثيرا وحج وعتمر كثيرا وسبحان الله نسخة ملائكية نسخة قرآنية نسخة ربانية ومشى هكذا ما تخلص هالشي شيء يمسك نفسك تشوفه مؤمن لحين تبارك الله باللحية مؤمن صالح والدبابة كتجر في الطريق والمسلم المسلمين مش المسلمين المسلم اللي سلموا في دينهم كي يشوفوا هذا المشاهد والله يقول واحد الأقل شاهد في الجزيرة هكذا يعني العشرات والمئات والآلاف من المدنيين العزل سطحنهم الدبابات ويرمونهم شغل جزء يطمرهم هكذا شفت من فيكم مشاهد من الناس فينا شي حياة أين مليار مسلم أين هم يا للعنة نسأل الله العافية هذه الأمة ماتت خلاص هذه الأمة قضي عليها لم يبقى لها حياة لم يبقى فيها رمق من حياة خلاص لا فرس أنفاسها اللهم سلم اللهم بك المستعان وعليك السكنان أما هذه الأمة خلاص بس أعلاش يا ربي قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط العدل الكامل يقول علماء اتفاق المفسرين هذا هو الكمال البشري نعتم باش يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار الفجر والفسق والمجرمون والظلام يستقرون في النار ليأخذوا جزاءهم والمؤمنون الصالحون يكونوا في جوار الله يتمتعون بالجنة ونعيمها برضا الله والنظر إلى وجهه ليش؟ لأنه أدى هنا يتسكر جاء الكمال من لا ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض ما بينهما بالعالمين ما خلقناهما إلا بالحق والحرم نرى بالحق ما كان لعبوش خلقنا هذا الكون وخلقناكم وأمرناكم وخلقنا رسل وأنزلنا كتب ودعنا المنهج ما كان لعبوش العيب هذا العيب لا ما خلقناهما إلا بالحق هذا هو الحق باش يحق الحق بالطبقات فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إذا قال سبحانه وتعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا صدقوا بهذا الدين وما مجرد إيمان فقط لا إيمان عملي إيمان حركي إيمان يرى في الحياة يرى في كل في الشوارع وفي البيوت وفي المحاكم وفي المدارس وفي الوزارات وفي كل مكان ترى الإيمان عامل الصالحات ليش؟ لأن هذه الأعمال الصالحة التي أهلتهم لأن يكونوا في تلك الدار الصالحة لأنه ما يدخل على الطيبون ما يدخل على الصالحين دار صالح يدخل على الصالحون باش تصلح تكون ثم لا بد من عمل صالح. ما في عمل صالح ما تصلح. انت ما تصلح ايش ولا يقول بالقصد. في الايه الاخرى قال من فضله ولا يقول بالقصد. معنى بالقصد يعني بغير ظن ما يظلم ولا حد. ليش معنى بالقصد يعني جي الصلاه جذب مثلها والزكاه من مثلها والمعصيه من مثلها. لا لا ما القصد هذا لا. لانه لو عملنا الله عز وجل بالعدل بالعدل عملنا بالعدل ما نشعر ما نفتحه ابدا الله فتحه. ولكن من فضل الله الحسنه بكم؟ بعشر امثالها وكم بعشرين كم بخمسين كم بمئه وكم بسبعمئه. اللي ينفق الدرهم في سبيل الله في الجهاد في الشيشان اشحال يعطيه الله على كل درهم؟ سبعمئه درهم على كل درهم. الف سبعمئه الف مليون سبعمئه مليون هكذا. وكان بما لا حد له ولا حصر. انما لو فالصابرون اجرهم بغير حساب. ما ولا بعشره ولا بمئه ولا بالف ولا بعد سبعمئه بغير حساب. هذا ايش من فضله. واكبر فضل هو ان الله سبحانه وتعالى ما ينظر الى اعمالنا. لو يحاسبنا باعمالنا اشحال صليت؟ قال عشر سنوات. عشر سنوات في الجنه ويعملوها العشره بعد يعني مش حاسب كل عشر بعشره مئه سنه مئه سنه وخرج برا. لا لا من الله معنا هكذا خلاص كنا مشينا. شحال عبدنا؟ قول سبعين سنه عبدت. سبعين سنه تبقى في الجنه او سبعين سنه تبقى في العشره وخلاص. لا الله سبحانه وتعالى ما عملناش من فضله. شو الفضل؟ الايمان ايمان هذا الايمان اللي عندنا. وش ديالنا؟ ما الذي جعلنا نؤمن به؟ ما الذي جعلنا من اتباعه واحبائه والمجاهدين في سبيل دينه؟ من هيئنا لهذا؟ الله. من وجد خيرا فليحمد الله. فليحمد الله. الله الذي اختارك، الله الذي قربك، الله الذي ادناك، الله احبك. لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم. هو هداكم. اذا كاين شيء ديال النار؟ ما عندنا شيء. كل هذا من فضله. ولكن قال هنا بالقصد ليش؟ قال لا يظلم مثقال ذره. انت قربت لله عملا صالحا الله عز وجل يجزيك عن الصغير والكبير. هذا بالنسبة للمؤمنين. بالنسبة للكافرين قالوا أما الذين كفروا كفروا بهذه العقيدة، كفروا بهذا الدين، كفروا بالله وبرسوله، كفروا بالبعث والنشور، كفروا بهذا الكتاب بالإسلام حتى الناس ولو كفروا بجزء واحد من هذا الكتاب. عاش عندهم. شوف العقب من الصالح يجب يعطاهم. وشوف الذين كفروا قال لهم شراب من حميم، طعام من غسلين ومن زقوق، وشراب من حمير يشوي الوجوه يسهر به ما في بطونهم والجلود والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. وثم عذاب أليم بسبب يا ربي قال بما كانوا يكفرون بكفرهم. ثم أخذ يدلل أيضا من مظاهر عظمته الموجبة لطاعته وعبادته ما يخلق السماوات والأرض فقط، بل قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. اسكو جعل هذه الشمس، هذه الشمس الدافئه، هذه الشمس عندنا بحال الضوء الفلاني الصغيرين. في الفلاني اللي كيقولوا باقي يخرجوا من البيضاء، واش يقدر يعيش هكذا في الفضاء؟ يعيش؟ لا. باش خصو واحد التدفئه خاصه، واحد الطاقه حراريه موزونه مزيان بحيث ما تزيد ما تنقص كذا. لا لا سبحان الله. الطاقه الحراريه هذا الكوكب العظيم اللي خلق الله لنا هذا بسببك نعيشه. اذا ما يكونش هذا الكوكب مشينا، وهذا الكوكب كان كافي في التدليل على الله. لكنها الانف، الانف هو الذي طمسنا. رغم ان الله يدلل على وجوده وعظمته وقدرته وعلمه وحكمته بهذه الشمس، ولكن شكون اللي يشوف الشمس؟ عمرنا شفنا في الشمس وكشعرت جلودنا وسجدنا لربنا وتسعدنا واعتبرنا مثلا؟ نقول لكم لو كما كان في شمس ما في شمس ولا قمر. واحد من نهار ما استغرقت شمس. عشنا 40 سنه ما شفنا شمس، ما عمرنا ما نعرف الشمس. واحد نهار طلعت الشمس اش نعملوا؟ والله ليله كمان ما نعرفش. تقريبا هذا ليه الشمس راضي شو معنى مساهر الله يطلع الشمس كل يوم ومن عقب ويقول هو الذي جعل الشمس ضياء ضوء الكون نعيش بلا ضوء لو خلق ما سلس لا بيجي سلس ما تبقى لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا كوكب ولا كهرباء ولا شيء ولو قيدنا لانه يجب قيدنا من جهه من جهه القيدنا من الطاقه الحراريه الشمسيه العود هذا اللي كيشعل مين كيشعل مين شعل شعال الطاقه الحراريه الشمسيه هي التي عملت فيه الحراره حتى يشعل هذا الغاز اللي الان غاز كيشعل شكون من الذي يعمل فيه الطاقه الحراريه الشمس ولو لم يكن يا اخوان في حراره في ضوء والله ما نعيش ابدا تدور فضل الله ماذا حدث سبحان الله ما في حد الدخل ايوه الله اكبر ايوه صار نجيب هو الذي جعل الشمس ضياء الضوء لكم فالضوء كله اللي تنشوه من الشمس سبحان الله حتى الماء هذا الضوء يجي منه وفيش بر الماء الضوء الاكسجين اللي في الماء والاكسجين منين جا من الطاقه الحراريه الشمسيه المطر اللي يجي من الطاقه الحراريه الشمسيه سبحان الله النار ياتي من الماء ما عندنا ضد النار والنار ضد الماء كذلك ولكن سبحان الله هو الذي جعل الشمس ضياء كما كان شيء الضوء مسكون نعيش بلا ضوء ولو بعينتنا ولكن كل شيء سلاح الله ما فيه فين تمشي تعرف طريقك الى بيتك ولا الى السوق ولا قضاء اي حاجه لا اله الا الله فالله كون الحياه في امرين بالماء والضوء ولذلك ضربنا في سوره البقره نقول الحياه الايمانيه مثلا مائي وناري ليه ويمثل القران بالماء والنار مره ضرب المثل بالنار ومره ضرب المثل بالماء لان على تركب الحياه كلها على هذه حتى الحضاره قامت على هذه تقول هنا امراه صوفيه زوجها ولها اولاد ترجو من الاخوان ان يعينوها على شراء الاضحيه هي ما عندها اضحيه ما عندك لان الاضحيه على من على المستقبل على من له ساعه في ملك اللي ما عنده ساعه من وجد ساعه فليضحي من ما عنده ساعه ما ليضحي هذه ما كلفها الله ان تضحي على كل حال هي تطلب ان تضحي ما عنده هذه تجب على من على من له ساعه في ماله اما اذا كان عنده لكن سبحان الله اذا ضحى وخصوصا الاضحيه اذا كانت صار يعني تجاوزت غلاء فاحشا تجاوزت الحدود سبحان الاضحيه 200 300 الف بالنسبه للمسكين خلاص نصيب يدوز يعني فيها شهر كامل وينفق على اولاده كذا ولا لا فيعني يهلك هذا الشيء كله في النهار لا ما انزل الله بهذا المسلطان ضيق خلاص ما عليه شيء إذا كان عنده 200 الف فرنك إذا تحرر يبقى بقلب كان ما عليه شيء جاره يعطي احنا مطلوب بأنه يضحي ونقف يعني نعطي الجيران ونعطي الفقراء والمساكين كله منها وأطعمه القانع والمعصر البائس والفقير بائس الفقير نعم فعلى كل حال هي تقول ثم يقول الأخ يقول يعني يقول هو حال حلول سأل عن مسألة ألا وهي حلول ليلة الزفاف بليلة الجمعة يقول ما حد سؤال هل صاحب الزفاف يصلي الجمعة مع الجماعة نعم لا يجب عليه أن يصلي الجمعة ولو أنه عريس يعني الليلة تقل على زوجته وإذا ما صبحت الجمعة يمشي يصلي ولا لا ما المانع لش هو العروسة يصلي ليبارك الله في زفافك هذا ليه لصلاتك الجمعة كذا لا لا فما ذكر العلماء الأعذار من الأعذار التي توجب أو تبيح ترك الجمعة الزفاف ما في حاجة لا تجد عند علي في كتاب الإسلام أبدا من الأعذار المرض من الأعذار الخوف من الأعذار يعني سبحان الله المطر يعني وحل شتو غيث أو شيء من هذا بعد كذا أما أو حتى الدين قالوا إذا كان العام استحيث لا تيسى الجمعة ليك الدين ولكن نعدك بس أدي الله غالب ولكن لا تصلي الجمعة أي شيء خلق عليك والدين خلق عليك ويقول دين فلوسي وانسى ما عندك قال هذا عرضي بحلك أنت ما تأتي ما تأتي الجمعة ولا الجمعة نعم أما الزفاف هذه ثم يقول الآن إنسان عنده الحلال والحرام هل يجوز أن يزكيه يا أخي الكريم الحرام لا يملك يقول الزكاة واجبة على من يملك يعني المال الذي دخل ملكك أما المال الذي لم يدخل ملكك فهذا ما يجب عليك إنما يجب عليك أن تتخلص منه إذا كنت غني عنه تخلص منه تماما واعطيه الفقراء والمساكين والمحاويج ما يحرق لان المال ما الله ما يرمى في البحر ولا يحرق في النار ليه تعطيه اعطيه الفقراء والمساكين الانسان واعطيه هذا اللي ما عندهش في البحر كذا لنا ايوه ولا يصرف في المصالح العامه للمسلمين تصميم الطرقات حفظ ابار حفظ سبحان الله يعني مسألة اما يرمى لا وانت ينبغي تبعده عنك ما عندك لا صدقه ولا شيء زكي مين زكي في المال الحرام وشوف الجيرك هذا اللي كنت تسوي على الزكاة هذا خرج عنه وزكي اللي عندك حلال طيب إذا بلغ النصاب زكيه وإذا بلغ النصاب لا خلاص هذا الذي عندنا ولهذا يقول العلماء في المال لابد من شرطه أن يكون مملوكا لا إذا ما كان ملك لا بد ثم يقول هل يجوز الأكل مع تارك الزكاة تارك الزكاة يعني إذا كان عدم أكلك معه يسجره ويدعو ويرد الى الى الى الى الحق الحقيقي فهذا نعم اما اذا كان هذا لا كل معه وعدهم قم بتساق الله يا فلان قم ما تخرج الزكاه في دار الزكاه وبيبي ثواب الله الزكاه وشيء كذا لا مره بالمعروف ونعم انت هذا من ها هذا من نصحك له دي النصيحه ثم يقول الاخ الكريم هل تجوز صلاه مسلم في كنيسه إذا لم يجد مكانا يصلي فيه غيرها كما لو كان في بلد أوروبا الصلاة في الكنيسة ابن عباس رضي الله عنه صلى في الكنيسة هو جماعته صلى في الكنيسة ما وجد فيه يصلي صلى في الكنيسة إنما ينبغي تخرج صلبان لك صلبان لك تصاوير لك كذا إلى آخره قال هذا مريه هذا ما تعرفش إنه كذا إلى آخره هذا عيسى يخرج هذه الصور الشيطانية تخرج وثم صلي في الكنيسة وعمر بن لما ذهب إلى الشام ولقي المطارقة هذا أذنوا له في أن يصلي في كنائسهم قال إذا صليت لكم في كنيسة أخذ المسلمون يقول أمير المؤمنين صلى فيه فهو لم يصلي فيها خشية عليه ابقاء عليه من سماحة الدين الله أكبر من سماحة الدين الإسلامي قالوا خذوا الكنيسة سنبكم أن إذا صليت فيها غدا وبعد ما يقول أمير المؤمنين صلى هنا خلاص لكن ما صلى لكن ابن عباس ما خبث في هذه المعلومة ما خشيها بالله لا خشيها الله فصلى في الكنيسه فالصلاه في الكنيسه جائزه ليش لان ارض الله وارض الله كلها مسجد كلها مسجد وجعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا اي نعم في الكنيسه ما عدا بيوت الخلاء بيوت الطائره هل بتجوز في المقبره اي نعم اي نعم حديث المقبره والحمام صحيح المقبره والحمام صحيح ايوه لا تجوز ثم يقول بعض المسلمين يواظب على الصلاة في المسجد بعض المسلمات يواظبن على الصلاة في المسجد تخرج إحداهن إلى الصلاة بدون إذن زوجها كما أن بعضهن يسمع أو تسمع أصواتهن متحدثات في المسجد فما حكم صلاتهن وهذه واجبة معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا ما الله مساجد الله وبيوت الخير يقول المرأة تصلي في بيتها أفضل وأفضل وأفضل حتى في بيت الله الحرام تصلي في البيت المؤجر أنت مشيت مع زوجتك أنت مشيت للمسجد بيت الله الحرام وزوجتك خليها في البيت تعطيها الله كتاب تصلي في بيت الله شحال تصلي في بيت الله الحرام 100,000 صلاة الظهر 100,000 ظهر العصر 100,000 عصر المغرب 100,000 عصر أنتم يا ناس وثم مجلس المدينة مشيت النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بألف ظهر أفضل من ألف ظهر والعصر بألف عصر ومع ذلك يقول بالنسبة للنساء بيوتهن خير لهن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيت الله الحرام ويقول في مسجده يقول بيوتهن خير لهن ما تبعنه اذا بغيت المسجد ما سمعهاش ما دام لا فيه محظور. اما اذا كان فيه محظور فيه اختلاط فيه مشاكل فيه مصائب تتعرف انت تعرف مشاكلك وتعرف ظروفك. اذا كان فيه مشاكل وفيه امور نعم اما لا فلا. قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوت النخل له. ويقول عمر رضي الله عنه قال لزوجته ما تذهبين لا تذهبين للمسجد مثلا. قالت هي تمشي. قال طيب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال مسجد خلاص. هو قال له بيوت النخل له وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما مساجد الله خلها تركع. وين لم يختبأ وقال هذا اختبأ في الطريق وهي ماشيه في الفجر او في العشاء وهو يجيب دم الرداء ايش بدها يعني وهم هي مشتو ايش بدها وهي نشلت ومشت لما لغت ما خرجت. قال لها ما يمشي تصلي وين بعد ما خرجت ليه ما مشيت تصلي. قال لها قالت له بقى في الدنيا خير الدنيا خير. هذا في عهد عمر رضي الله عنه في عهد ابنه. كيف اليوم فانت تعرف اذا كانت امور مشتبهه امور خليطه يعني ما شاء الله عندك راحت منها. لان العصر ايش؟ عصر الذئاب المفترسه وعصر ايش؟ عصر الويلات والمصائب والطبات. يقول صوتهن اصواتهن في المسجد صوت المراه يا اخي الكريم غير عوره ما هو صوت عوره. ولذلك الصحابه رضوان الله عنهم تابعون كانوا يروون عن السيده عائشه وعن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم. السيدة عائشة كانت تعقد حلقات علمية هي وراء الحجاب وتلامذتها يعني رجال يأخذون عنها الحديث من صحابة رسول الله والتابعين يأخذون عنها. إنما هي يحرم عليها أن تزين الصوت وترقق الصوت وترخم الصوت وتزينه كما هي عادة النساء. كانت تكون طبيعية تتكلم ولا كانت تتكلم مع شي رجل مع زوجها طبيعية ومع ولادها وكذا ولكن الحين ما تتكلم مع شي حد أسكت يرفع من في الصوت ما شاء الله يعني يا ليل هذه المصيبه. ويقول الله عز وجل فلا تخدعنا بالقول ونقول هذا في الله. الله عز وجل يقول هذه المراه اذا مشت تتكلم الكلام الطبيعي ما خصهاش ترقم وترخم وتزين صوت حرام. فكيف اذا غنات اش كاين تهبط وهذا بيقول المراه تغني اعوذ بالله ما تستحي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا تخدعنا بالقول حتى قراءه القران المراه ما تقرا في الاذاعه والتلفزيون لا ان كنتم كتحسن القراءه وعند صوت ما شاء الله في قراءه القران لكن العلماء حرموا عليه قراءته حرموا الاستماع اليه لانها ايش امراه بمجرد ما تسمع ذيك الصوت الرخيم ها تصور لما تسمع البقره تخرج كامل ما شاء الله خلاص يصح لا اله الا الله. فالذي خلقنا هو الذي يعرف احوالنا ويعرف امورنا من يحركنا ايش كنا عم نسوي كهربنا كهربك نعم. سؤال اخير يقول بعض الناس يرددون ادعيه معينه اثناء الوضوء فما حكم هذه الادعيه وما حكم الوضوء بدونها؟ يا اخي الكريم الادعيه المذكوره هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما كان يسمى التسمية في الأول وعندما يسمى الوضوء كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك خلاص. أما عند يعني بعضهم إذا غسل يده يغسل يده يقول اللهم اجعلني آخذ كتابي بيميني ولا اجعلني آخذ بشمالي. إذا مضمض يقول اللهم أعلني على تلاوة القرآن أو شيء من هذا. إذا أغسل وجهه بمبيض وجهه وتبيض وجهه ونمس وجهه إذا أغسل رجله يقول الله اجعل قدم يثبت على الصراط وشيء خلاص. كل هذا ليس من فيه كل هذا ما أنزل الله به السلطان ما ورد عن رسول الله. قل لي فيه خير لا ما فيه خير لأن الخير في اتباع رسول الله. رفع الأصبع ما فيه والتوجه قلنا ما فيه النظر إلى السماء ما فيه خلاص. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.